تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقبله عنوان باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع أي الذكر الذي يقوله المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يأتي في الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي عن كلاهما عن الأعمشي سليمان بن مهران عن عبيد بن الحسن عبيد بن الحسن هذا المزني وقال الثعلبي أبو الحسن الكوفي ثقة من الخامسة وهذا أول محل ذكره وله عند هؤلاء المصنف أبو داود بن ماجه الثلاثة وله عندهم هذا الحديث فقط وله عند أبي داود أيضا حديث آخر في لحوم الحمر الأهلية بس وليس له إلا هذان الحديثان. عن ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه هذا أول معهد ذكره ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف ورجال جماعة سوى شيخي فما أخرج له الترمذي وعبيد بن الحسن فتفرد به هو أبو داود بن ماجه ومن أن مسلسل من الكوفيين من أول إلى آخره ومن أن في رواية تابعي عن تابعي العمش عن عبيد بن الحسن ومن أن صحابيه آخر من مات من الصحابة بالكوفة كما مر آنفا والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد في رواية ولك وفي رواية لك الحمد. وهذا يعم الفرض والنفل فدل على أن الإمام يجمع بين التحميد والتسميع. السنة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ويقول أيضا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كلها واردة يقول هكذا. وأما المأموم فيقتصر على التحميد فقط فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول المأموم ربنا ولك الحمد ولا يسمع هذا هو القول الراجح. وأما المنفرد فيجمع بينهما ملء السماوات والأرض ملء ملء ملء السماوات والأرض خبر متعلق معروف يعني ملء السماوات والأرض أعني ملء السماوات والأرض أو منصوب على الحالية يجوز نصب ملء على أنه حال بتقدير مالئا كما سبق في كلام النووي على أنه صفة لمصدر محذوف أي حمدا من السماوات أو مفعول بفعل محذوف أي أعني ورفع على أنه خبر لا يعني له الحمد أو خبر يعني محذوف أي هو على أنه خبر له الحمد من السماوات. قال لي الحمد خبر للحمد الحمد لله الحمد لله سمع الله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات لك الحمد ملء السماوات. قال ماذا؟ قال وهذا وملء الأرض كذلك أيضا وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أي بعد هذه الأشياء بعد مبني على الظرف واضمن بناء غير إن عدمت ما وإن له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلوا هذا يعني إشارة إلى أن لدن هذه أو بعد هذه من الملازمة للإضافة والمقدر هنا السماوات والأرض، بعد السماوات والأرض. قال: وهذا هو الحديث في مسائل أو مسائل. المسألة الأولى حديث عبد الله بن أبي أوفى، فهذا من أفراد المصنف. المسألة الثانية في تخريجه. المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان ما يستحب أن يقوله المصلي إذا رفع رأسه من الركوع، ومنها بيان مشروعية الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه، لأنه لا يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل واطمأن، ومنها أنه يستحب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما، فيكون قول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وقول ربنا لك الحمد في حال اعتداله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمني أصلي. رواه البخاري. قاله النووي هكذا، قال النووي، لكن الذي مرجحه ما يأتي. وتقدم أن الراجح أن الإمام ومنفرد يجمع بينهما بين التسميع، تسميع والتحميد للحديث المذكور، وأما المأموم فلا يشرع له التسميع لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن ميز بينهما، فقد صرح في أن وظيفة المأموم هو التحميد فقط، فتوصل لذلك. ومن أن هذا الذكر مشروع في جميع الصلوات سواء كانت فرضا أو نفلا، خلافا لبعض العلماء حيث قالوا إنه خاص بالتطوع فقط، هذا مذهب حنفي ولا حجة لهم بذلك، فتنبه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى أبو سلعنس وابن بشار، محمد بن بشار المعروف بن دار. قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر. قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، أي في الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هكذا صرح بهذا الذكر في الرفع من الركوع. وبه قال: حدثني محمد بن المثنى موسى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر، مجزأة بالفتح بن زاهر بن أسود الأسلمي الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ليس له إلا هذا الحديث. قال: سمعت أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا كله من أذكار الاعتدال، أذكار الاعتدال، إذا اعتدل إذا رفع رأسه من الركوع يذكر هذه الأذكار كلها يعني، ولو بعضها الإنسان ما يتساهل أو ما يترك هذا، وينبغي له أن يحيي هذه السنة. كثير من الناس عنده مثلا مثال معين كأن يكون حنفيا، وهم لا يرون مثل هذا إلا في التطوعات في صلاة الليل، يقولون ما في في في في في في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، بس ما عدا هذه كلها تهرب من السنة. والسنة ثبت في حديث علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهو في المكتوبة إمام، فدل على أن هذا، لكن التطويل الإمام بجمع هذه الأذكار لا ينبغي له، بل يأخذ بعضها، بعضها في هذا الركوع وفي الركوع الثاني بعض الآخر، وهكذا أيضا. طيب، وعلى كل حال العمل بهذه السنة ينبغي العناية بها، لأنها مما ثبتت في الصحيحين وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي معاذ ابن معاذ قال حا وحدثني زهير وحرب قال حدثنا يزيد وهارون كلاهما عن شعبة، كلاهما أي معاذ بن معاذ أبو ذاك أبو عبيد الله وإيش ويزيد بن هارون عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ونقى الثوب الأبيض من الدرن بدل وسخ، وفي رواية يزيد من الدنس يعني بدل من الوسخ يعني. هكذا رويا هذا الحديث تنبيه. رواية يزيد بن هارون هذه ساقها محبان في صحيح، فقال: أخبرنا أبو يعلى إلى آخره. وأما رواية ابن معاذ فلم أجد من ساقها فلينظر، الله تعالى أعلم. قال في الصواب، قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد، هذا الدارمي السمرقندي ثقة ثبت متقن فاضل صاحب السنن أو صاحب المسند. قال حدثنا أخبرنا مروان محمد الدمشقي الطاطري، هذا الدمشقي الطاطري ثقة من التاسعة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة الإمام اختلط في آخره من الطبقة السابعة. قال حدثنا أخبرنا عن عطية بن قيس، عطية بن قيس الكلابي أو الكلاعي أبو يحيى الشامي ثقة المقرئ من الطبقة الثالثة. قال عن قزعة، قزعة بن يحيى، قزعة بن يحيى البصري ثقة من الثالثة أيضا، عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الصحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات مصنف، وأنه مستصل بالدمشقيين غير شيخه فسمرقندي وقزعة فبصري أبي سعيد رضي الله عنه فمدن، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي عطية عن قزعة، ومن أن الصحابي هو من صحابي رضي الله عنهما وهو أحد مكثرين السبعة روى 1170 حديثا. شرح الحديث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، ملء السماوات والأرض وجهين وملء ما شئت من شيء بعد. إلى هنا تقدم شرحه في هذا الباب عند شرح حديث عبد الله بن أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. أهل الثناء هنا زيادة، أهل الثناء والميت، أهل الثناء نداء، يا أهل الثناء، أهل الثناء أو كما قال إيه في حرف النداء كما قال الحريري، وحظ يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، يا ربي هنا، أو منصوب على الاختصاص، اختصاص أخص أهل الثناء كما قال في خلاصة الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتاة كافر الدنيا، هذا اختصاص منصوب على الاختصاص، أو منصوب على مدح ثلاثة أوجه، أي أمدح أهل الثناء، وهذا الذي ذكرناه من النص ومشهور جوز بعض رفعه على تقدير أنت أهل الثناء، على النووي ورحمه مختار النص، والثناء الوصف الجميل والمدح. قال وأن قال رحمه الله والمجد، أهل الثناء أهل الثناء والمجد، مجد الشرف نهاية الشرف العظمة ونهاية الشرف، أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد مبتدأ، أحق ما قال العبد وقول وكلنا لك عبد جملة معترضة بين مبتدأ وخبر، اللهم لا مانع لما أعطيت، هذا أحق خبر، خبر مبتدأ، يعني معناه أحق مبتدأ خبره جملة لا مانع لما أعطيت، وما موصولة أي موصوف أو موصوفة مضاف إليه أحق، وجملة قال العبد صلاتها بتقدير عيد أي الذي قاله العبد، يحتمل أن تكون مصدرية، أي أحق قول العبد وكلنا لك عبد جملة حالية وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر أفاده الذي. وقال النووي رحمه الله قول أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد هكذا هو في مسلم وغير أحق بالآلف أحق وكلنا بالواو، وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما يقول، حق ما يقول العبد كلنا بحذف الآلف والواو فغير معروف من حيث الرواية، وإن كان كلاما صحيحا يعني قلت هذا الذي أنكره النووي ثبت في سنن النسائي راجع شرحي عليه سنن النسائي حق ما قال العبد. قال وعلى الرواية المعروفة تقدير أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت لهم وأعطي لما أمرت الآخر وأطر وأترط بينهما وكلنا لك عبد، ومثل هذا الاعتراض في القرآن قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، هذا معترض، وحين تظهرون وعشيا وحين تظهرون هذا معطوف، فقوله وله الحمد في السماوات والأرض هذا معترض، ترد قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض، ومثل قوله تعالى قالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر معطف على ما قوله، هذا جماع مقرضة وهكذا. قال اللهم تقدم أن أصل يا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ما تعم العقلاء وغيرهم، فهي موصول اسمي والجملة صلتها بتقدير العيد أي للذي أعطيته. قال ولا معطي لما منعت، الذي أعطيته أنت لا أحد يمنعه ولو اجتمع، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض ليمنعه ما يستطيع، ولا معطي لما منعت، الكلام في كسابك، الذي أعطيته الذي منعته لا أحد يستطيع أن يعطيه شيئا، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى، ذا الجد أي صاحب الغنى، الجد معناه الغنى، ذا الجد منك الجد منك الغنى منك الجد أو المشهور فتح الجيم جد، هكذا ضبطه العلماء متقدمون متأخرون. قال ابن عبد البر ومنهم من رواه بالكسر ذا الجد، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هو بالفتح جد، قال وقال الشيباني بالكسر، قال وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل، قال ولا يعلم من قاله غيره، وضاعف الطبري ومن بعده الكسر، قال ومعناه على ضعف الاجتهاد، ذا الاجتهاد أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه وينجيه رحمتك. إذا كان عون الله بالمرء مسعفة تهيأ له في كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله بالفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده يختنقه بحبله الذي صنعه بيده. إذا لم يعين الله عبده لا فائدة، لا يفتح السبيل، بل يكون كل وسعه في هلاكه. وإذا كان العون من الله للعبد يا سعادته وكل شيء نافعه ولا ضار. فهذا قال ولا ينفع أو ذا الجد بالفتح الغنى، ذا الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. منك الجد أي منك الغنى والحظ الذي أعطيته أنت، والمعنى أن المحظوظ لا ينفع حظه بدلك أي بدل طاعتك وبارك. من بمعنى البدل يعني ماذا قال ابن مالك؟ لا أول قال إيه؟ ما هو في دين البيت الذي يقول ابتدئ بمن ايش ايش البيت الذي بعيد وبين، وابتدئ في الامكنه بمن، وقد تاتي لبدء الازمنه، وزيد والظرفيه تستبين بما ببا ومن وبا ومن ايه وفي وباء، وقد يبينان السبب بالبستعين وعد عوض ارصك ومثل مع ومن وعن بهمطك على الاستعلاء ومعناه وعن بأن تجاوز ايش قبله على الاستعلاء ومعناه بدل وقد تجي بدل البدل الذي ذكره معرفنا ومن وباء يفهمان بدلا يعني يأتي بمعنى بدل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ والغناء بدلك غناه، يعني معناه لو عوض بغناه وسلطانه وترك عبادتك لا ينتفعه، إنما ينفعه أنت. وقال تريد اشتيجه أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، وعلى هذا فمعنى منك عندك، وهذا أيضا معنى صحيح. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث، مسألة أولى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا من أفراد مصنف ما أخرجه البخاري يعني. الثاني في تخريجه، مسألة الثانية في تخريجه، مسألة الثالثة في فوائده، منها بيان الذكر مشروع إذا رفع المصلي رأسه من الركوع في حال الاعتدال، ومن الحث على أن يتواضع العبد لله ويخضع له ويتضرع إليه دائما ويرغب فيما عنده ويسأله خيره الدنيا والآخرة، لأنه متفرد بذلك، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. اللهم سيبنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ومن أن في دلالة ظاهرة على فضيلة هذا القول، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه، لأن كلنا عبد ولا نهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث ما فيه من الحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. وفي السنة المضت قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن بشير الواسطي قال أخبرنا هشام بن حسان القدوسي عن سعد قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك، وقال أبو عبد الله الحبشي مولى نافع بن علقمة، وقال مولى أم علقمة ثقة من السادسة تقدم. قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا رفع رسول من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء ملء السماوات وملء الأرض ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقدم الكلام على هذا أيضا من أفراد مصلي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا ابن نمير، عبد الله محمد، هذا ما هو عبد الله، إذا كان في شيخ المصلي فهو محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا حفص ابن غياث بن الطرق النخعي، قال حدثنا هشام بن حسان القرديسي، قال حدثنا قيس بن سعيد عن طائع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد لم يذكر ما بعده. هذه الرواية التي أحرى مسلم على رواية هشام لم أجد من ساقها بتمامها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور، وهذا قبله عنوان: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والأمر بتعظيم الرب بأنواع التسبيح والتحميد في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود. اعلموا أن الشرع أن الأمور أمور العبادة هي لا بد توقيفية، لا يزاد عليها ولا ينقص. وكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت صميا ينسف على الخف. فيعني لو كان بالقياس كان هكذا. القياس في العبادة مسألة، مثلا القرآن ركن من أركان الصلاة، هل تعرفون متى؟ الفاتحة في القيام. والصلاة مبطل من مبطلات الصلاة، ايش اسمه؟ القرآن مبطل من أنواع مبطلات الصلاة على القول الراجح، وإن كان مذهب الظاهر لكن الجمهور، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عنه وشدد في ذلك. متى؟ في حالة الركوع والسجود. واحد يقول أفضل الأذكار كتاب الله قرآن، لماذا ما أقول يا الفاتحة ما أقرأ في الركوع وفي السجود أيضا؟ هذا السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، والفاتحة أفضل الأذكار، خليني سبحان ربي العلى أقرأ الفاتحة. نقول في صلاتك باطلة على طول، وجمهور الفقهاء يرون إيش إنه تحريم فرائض التحريم كذا وكذا، وقالوا الصلاة مع ذلك. المهم إن هذه الأمور ماذا تعني؟ إن الدين لا بد من التلقي، ولذلك يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في دينك هذا علامة الخير لك، والبعد عن التفقه في دينك علامة الشر عليك، علامة هلاكك، إلا أن يتغمد الله برحمته ما في صلاة. لأن هذه الأمور صلاة واحدة، نجعل شيئا أمرا واحدا من أركانها ثم نفس الشيء من مبطلاتها، هذا لولا التعليم النبوي لولا التفقه في الدين ما عرفنا هذا وما وصلنا إليه ولذلك نقول كل شيء له محل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على رفع الدعاء في الدعاء، على رفع اليدين في الدعاء، وكان يرفع يديه كل ما دعا، لكن يعني عند التشهد دعاء وعند السجود دعاء، في ذلك ما نقل عنه ذلك. ولذلك يسمي هذا أبو إسحاق الشاطبي البدعة الإضافية. البدعة الإضافية، البدعة بدعتان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. معنى إضافية: هذا كثير ممن ينتسب إلى العلم يقع فيها، كثير من عوام المسلمين يقع في الإضافية لازم. أما البدعة الحقيقية هذه ربما الجهلاء والذي يعني استهوت عليه استولت عليه نفسه الأمانة بسوء الآخرين والذي يقعون فيها. البدعة الإضافية هذه يعني لا يمكن أن تعرف مدخلها من أين تدخل عليك. تقول مثلا التشهد يعني: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا، فتقول هذا حديث صحيح، إذن وعبده ورسوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا قلنا إيش؟ أنا ما شاء الله خاضع ورافع يديه ويتضرر إلى رب. قلنا له: لا، أنت إن لم تكن صلاتك باطلة لا تكون يعني لها فائدة، لأنك ابتدعت. هذه إضافية. الدعاء سنة ورفع اليدين سنة، فأين الإضافة؟ فأضاف أحدهما إلى الآخر. إطعام الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا أي الأعمال أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على العقاب. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لدى كل مسلم من أحب ما يسمعه. ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة كذا ومات سنة كذا وابو عيسى وهاجر إلى آخره. هذا طيب نجمعه مولد هذا مال ننفقه من الأعمال الأعمال الصالحة ونجمع الناس ونقرأ مولده من الأعمال الصالحة. لكن نقول هذه الكيفية هذه البيع الإضافية جمعت لميت من هنا ومن هنا بين سنن فلما جمعتهما افترقا افترقتا وافترقت السنن كلها. لماذا؟ لأنك أدخلت فيها ما ليس منقولا. فنقول البدع الإضافية هذه التنبه لها مهم جدا مهم جدا. واحد يرفع يديه في الصلاة إلا في المواضع التي مثلا اختلف السلف فيها في القنوت في الركوع مثلا مما اختلف فيه السلف يرفع يديه أم يرفع أم لا يرفع يديه منه من استحب ومنه كذا. أما مع ذلك ما في رفع اليدين في الدعاء في الصلاة مع أنه سنة وحسن صلى الله عليه ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين عند الدعاء. هذا معروف هذا في كل حال. فإذا قال كذلك لكن كل له مواقعه فلا تتجاوزها. وهذا هو معنى ما نقول هنا القرآن الكريم ركن من أركان الصلاة عند القيام لا بد من الفاتحة. القرآن الكريم إما يبطل صلاتك أو يقلل قيمتها إذا قرأته في حال الركوع وفي حال السجود. فهذه مهمة نريد أن نتنبه لها. قال إذا كل له القيام وظيفة القراءة والركوع وظيفته التسبيح والتقديس والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى بأنواع التقديس والركوع والسجود وظيفته الدعاء وظيفته الدعاء. لماذا؟ لهذه الحاجات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور الخراساني ينزل مكة قال حدثنا أبو خرمة بشيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن صهيب سليمان بن صهيب أبو أيوب المدني مولى خزاعة وقال مولى آل حنين صدوق من الطبقة الثالثة قال عن إبراهيم بن عبد الله المعبد ومن النكات التي تنقل من أهل العلم رجل خاصم إمام مالك رحمه الله قال له لا تصلي يعني الصلاة في الأوقات الكراهة يا إمام هل يعذبني الله تعالى بالصلاة له؟ قال لا يعذبك بالصلاة له وإنما يعذبك ببدعتك. شوف شو الجواب. قال بعد العصر ممنوع فلصليت لله تعالى لكي يعذبك. قال لا يعذبك على الصلاة إنما يعذبك على ابتداعك. إذن الحذر شو الإمام حكمته. قال الصلاة في حد ذاتها ما نقول لك شيء إنما نقول لك ابتداعك. فالابتداع هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته كل التحذير الله أكبر. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور أيا كان سنبه يعني قراءة القرآن أو ما إلى ذلك محدث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. إذن يعني ما في مجال لزيادة في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعده ما يزاد شيء لا في الكيفية ولا في الكمية ولا في النوع ولا في الجنس ما في زيادة. فيقول هنا إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة أي في آخر حياته وهو مريض والناس انتظروه فلم يستطيع أن يخرج إليهم ليصلي بهم إماما فتقدم أبو بكر فبدأوا يصلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك رفع الستارة التي بينه وبينهم يعني ليرى ماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم والناس صفوف خلف أبي بكر ما شاء الله وعن فرح بذلك. فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة لم يبق فيما استقبل بعد موتي من مبشرات النبوة شيء من الوحي مات إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة هذه مبشرة من مبشرات النبوة لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة وحي لكنه وحي في حدود الوحي المنزل يرى الإنسان، ولا تكون الرؤيا رؤيا صالحة إلا إذا كان صلاحها ناشئا عن الكتاب والسنة. فإذا وافق ما في الكتاب والسنة بشرى. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فما شاء الله، هذه بشرى، كل أحد يتمنى أن يراه ولو في نوم في منامه، فرأيته هذه بشرى. لكن إذا قال لك افعل كذا، صل كذا، صم كذا، فهذا غلط، زدت عليه زيادة، كما قال ذلك العالم، قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ودلني على كنز وقال لي أخرجه ولا خمس فيه، كنز دفين. فذهب فلما بحث وجده كما قال له، فأخذ وفرح وذهب إلى عالم فقال يا شيخ أنا رأيت في رؤياي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وقال لي ما في خمس. فقال له رؤياك حق ووجدته كما قال، وأما الزيادة الأخيرة هذه غلط، هذه غلط، لأنك أخذتها في النوم، والنوم ليس وقت ضبط، ونحن أخذنا أوة النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، وهذا يقدم على هذا. إذن الرؤيا في خلل، دخل الخلل هناك في الجهاز، لخبط عليك، شوش عليك. إذن إذا قال، وهذا هو مغلطة عظيمة، ربما يكون أكثرهم دعاوي كاذبة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقنني ذكر الفلاني ولقنني عمل كذا، هذا أولا يكثر في الكذب. فلو قدرنا أن أحدا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، إذا كان أمره موافق سنته الآن، فهذه بشرى، وتكون من باب التقوية لرائها أو لمن رؤية له. وإذا كان هناك خلاف ذلك فهو من الفحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بخلاف سنته أبدا بعد موته، إنما يأمر بسنته إذا أمر ذلك. إذا نقول هذا، إن صدقت في رؤياك دخله الكذب، كما إن الإنسان يسمع من شخص يتحدث فيزيد وينقص على ذلك، يعني موجود هذا. فهكذا الرؤيا لا تكون إلا حق، الرؤيا لا تكون صالحة إلا إذا كان صدقا، وصدقها موافقتها لما في الكتاب والسنة، فإذا خالف ذلك فيكون هذا من التهوشات والتهويلات. الصالح يراها المسلم أو ترى له، ألا أداة استعانة وتنبيه، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت، نهاني الله أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. ومن هنا أخذ بعض السلف، وعلى ومنهم الظاهرية كابن حزم، أن الصلاة باطلة، لأن الله هذا منهي والنهي للفساد قائم. فأما الركوع ماذا؟ فعظم فيه الرب عز وجل. إذن عرفنا وظيفة الركوع، تعظيم الله سبحانه وتعالى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم رب جبريل إلى آخره، يعني وهكذا. وأما السجود فاجتهد في الدعاء، فقنين أي حقيق أن يستجاب لكم. إذن السجود من مواضع إجابة الدعاء، وكثير من الناس يغفل هناك. فالمطلوب في السجود كثرة الدعاء، هذا لا ينافي في أحدهما ما أمر به الآخر، لكن هذا الأغلبية والأكثرية. الركوع الأغلبية والأكثرية، التسبيح والتقديس والتعظيم، وقليلا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دعا. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر أن يقول في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. ولذلك البخاري قال باب الدعاء في الركوع، ترجم لهذا وأورد هذا الحديث فيه. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الركوع فعظم في الرب لا ينافي قليلا من الدعاء في الركوع، لأنه ثبت عنه. وفي السجود قال وأما السجود يعني فقمين أمثل، فماذا قال؟ وأما السجود فاجتهد في الدعاء، ولا ينافي ثبوت التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قوله فسبح باسم ربي، قال جعلوا هذا سجودكم. إذن كان النبي يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، سبحان ربي الأعلى مرتين أو ثلاث مرات إلى آخره. ثم بعد ذلك يعني طول السجود يكون دعاء دعاء. إذن في هذا ثبت التسبيح، وفي الركوع ثبت الدعاء أيضا، لكن قليل. فكل يعمل بما يتناسب معه، فالركوع أولى ما تشتغل به التسبيح والتقديس والتعظيم. وأما السجود فينبغي أن لا يفوت الإنسان، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه ساجد، أقرب ما يكون عبد من ساجد. إذا أنت خيرات الدنيا والآخرة عندك ما شاء الله، ففي سجودك لا تفوت هذا، لا في الضرب ولا في النفل، الدعاء يعني هو المطلوب في السجود. هذا قال أبو بكر إن حدثنا سفيان عن سليمان بهذا. قال أبو بكر أبي شيبة الشيخ الثاني أو الشيخ الثالث الشيخ الثاني. قال رحمه الله تعالى هنا والحديث هذا فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث من أفراد مصن. المسألة الثانية التخريج. المسألة الثالثة الفوائد، منها بيان النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال البيضاوي رحمه الله نهي الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم جواز قراءة في الركوع والسجود، لكن لو قرأ لم تبطل صلاته، هذا مشكلة، إلا إذا كان المقروء الفاتحة فإن في خلافا من حيث أنه زاد ركنا لكن لم يتغير به نبو صلاة انتهى. قال النووي رحمه الله فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوع أو سجود غير فاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة فذي وجاهل لأصحابنا أصحهما أنه كغير فاتحة فأكره ولا تبطل صلاة، والثانية حرمه وتبطل صلاة. هذا هو الحق، هذا هو الحق. وين الدليل الفارق بينهما؟ هكذا يقول ماذا. ومنها الحث على تعظيم الرب عز وجل في حال الركوع بأنواع التسبيح والتكبير والتمجيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. قال النووي رحمه الله استحب الشافعي وغير من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي العالى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات. هذا استحسان من العلماء وليس عليه دليل أي حديث صحيح بالتقصير على الثلاث. ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا، اللهم لك ركعت، اللهم لك سجد إلى آخره. وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل، فإن شك لم يزد على التسبيح إلى آخره. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الأذكار في الركوع والسجود. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله قد اختلف فيما على من ترك التسبيح في الركوع والسجود، فروينا عن الحسن أنه قال المجزئ ثلاث، وقال إسحاق لا تتم صلاته إلا بالتكبيرات والتسبيح والتحميد والتشهد والقراءة، فإن تركها تارك عمدا كان تاركا لما أمر به فعلي إعادتها باطلة. قال ومن حجة من قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سجوده وقال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجود، هذا أمر، وكذلك قال لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهد فليس بدونه، فاللازم لمن جعل التشهد فرضا وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك في تارك التسبيح بالركوع والسجود. وقد أجاد هنا إذ هو في باب الأمر مثله أو أوكد منه. قال وأسقط الطائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجد وقالت لا إعادة على تاركه، فروينا عن ابن سيرين أنه قال إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أتم، خلاص انتهى الركوع، الله المستعان. المهم الأخير قال ابن منذر رحمه الله ولا عمري لو اقتصر على حديث رفاعة فلم يفرض غير ما فيه مثل التشهد والتسليم للخروج من الصلاة لكانت الذهب مذهبا، فإن قال قائل التشهد وجب بحديث آخر قيل له وكذلك التسبيح في الركوع والسجود وجب بحديث آخر، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر، انتهى مثله، انتهى كلام المنذر رحمه الله باختصار. قلت إيه؟ لقد أجاد الإمام المنذر رحمه الله تعالى في الاحتجاج على الإمام الشافعي رحمه الله حيث لزم قوله في هذه المسألة قوله التناقض، إذ أوجب التشهد مع أنه لم يذكر في حديث عقبة بدليل خارج، ولم يوجب التسبيح في الركوع والسجود لعدم الذكر في حديثه، ولا شك أن مثل هذا يلزم التناقض، فالحق أن كل ما دل عليه دليل صحيح وجب المصير إليه، فمن أوجب التشهد لأمره صلى الله عليه وسلم به فليوجب أذكار الركوع والسجود لأمره كذلك من غير فرق، والله تعالى أعلم. هذا هو الحق، الحق أن كل ما جاء بصيغة الأمر وليس له صارف عن وجوبه فنرى بطلان الصلاة بتركه، مثل التسبيح هذا ومثل الأذكار الركوع الرفع من الركوع وكذا، ومثل التشهد ومثل وهكذا، كل هذه التي جاءت بصيغة الأمر، حتى إن قوله إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع رآه طاووس إعادة الصلاة أمر ولده أن يعيد صلاته، فدل على أن صلاة من ترك التعوذ من أربع في أي صلاة يعيد صلاته، وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب. قال قلت قد عرفت لما سبق أن الحق وجوب أذكار الركوع والسجود ما ذهب إليه إسحاق أهل الظاهر ونقل عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار هو الصحيح فتبصر هذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في عدد تسبيح الركوع والسجود كم؟ اعلم أنه قد اختلف في ذلك فذهب الجمهور إلى أن عدل الكمال ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة وروي عن حسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث قال ابن رجب وقد يتأول على أنهما أراد المجزئ من الكمال كما تأول الشافعي وغيره. الحاصل في الأخير أرجح عندي أن المصلي مطلقا يسبح بلا عدد معين ما ثلاث الأربعة وكلما زاد كان أفضل إلا أن يكون إماما فيخفف للأمر بذلك. وأقوى ما ثبت في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحازرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات هذا هو الثابت فقط ما في ثلاث. يعني الذي ثبت تقدير أنس صلاة عمر بن عبد العزيز يعني بأن صلاته شبيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدرها الناس لما سمعوا ذلك فقالوا قدروا 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود. وأما ما أخرجه أصحاب السنة إلا نسائي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه فإنه حديث ضعيف هذا ما يحتاج. وهذا هو عمدة الفقهاء الذين يستحبون يقولون أدنى الكمال 3 للانقطاع كما قاله أبو داود والترمذي لأن عون بن عبد الله لم يدرك من مسعود رضي الله تعالى عنه. والحاصل أنه لحد للتسبيح بالركوع والسجود بالثلاث ولا بغيرها بل يسبح ما شاء وكلما زاد كان حسنا. وإنما الواجب الطمأنينة مع الذكر لكن إن كان إماما فالأولى له أن يراعي حال المؤمنين فلا يشق عليهم للتطويل ولا يفوت عليهم سنة التسبيح بالاستعجال بل يعطي كل ذي حق حقه هكذا لأن بعض الأئمة مستعجلون بحيث أنه لا يدرك المأموم التسبيح 3 مرات اللهم استعان. هذا مثل هذا ينبغي أن لا يكون إماما وإن كان إماما أخروه يلزمه ما يؤخره وبعد أن تنتهي إلى نصف الفاتحة يقول الله أكبر يركع يعني لا تلحقه. مثل هذا لا ينبغي أن يكون إماما لا بد أن يكون يراعي حقوق الناس ترتيل يقرأ بالترتيل ويسبح بالترتيل حتى يلحق من بعده أو المأمومون سنة الصلاة. وبسند متفق على حدثنا يحيى بن أيوب الغاوي عيم أي المقابري البغدادي ثقة عابد العشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني سليمان بن صهيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه. رأسه معصوب معناه معمى ربط رأسه من شدة وجعه الإنسان إذا كان اشتد وجعه يعصب رأسه بالعصابة بالحبل أو بالعمامة في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت 3 مرات اللهم قد بلغت إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان قال رحمه الله الحديث هذا رواية إسماعيل هذه ساقها النسائي في سننه فقال أخبرنا علي بن حجر المروزي إلى آخره. وفي سنن المتفق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن السرح وهرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث وأنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وهذا لا يخص عليا بل يعم غيره وإنما حكى الصيغة التي سمعها قال لا تقرأ يعني نهاني أفردني بلا ولا يريد بذلك أنه هو المعني فقط دون أمته لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواحد كأمره بالجماعة. حديث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي لامرأة فقولي لمئة امرأة هذا هو الصحيح أما قولي لواحد فقولي للجماعة هذا ما يصل بهذا اللفظ ما يصل يعني أن أمر أحد الناس رجلا أو امرأة إذا أمر بشيء فهو عام لجميع الأمة الوجوب يتعلق أو الأمر يتعلق بهم إلا إذا كان هناك دليل خصوصية يعني ضحي بها أنت ولن تجزي عن أحد بعده هذا خلاص خصه بهذا يعني لن يجزي جزع هذه لا تصلح للأضحية غير ذلك الرجل. قال هذا الحديث وتم بهذا الحديث سيأتي بأتم ما هنا في كتاب اللباس والزينة برقم كذا يحيى إلى آخر وسيأتي هناك الكلام عليه. الحديث هذا من أفراد مصنف. والثانية المسألة الثانية بتخريجه، المسألة الثالثة فوائده تقدم فيما مضى. وبالسند المتصل قال حدثنا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد يعني بن كثير وليد بن كثير المخزومي من الطبقة السادسة قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وبه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد بن إسحاق الصاغاني يزيل بغداد ثقة ثبت من الحادث عشرة قال أخبرنا ابن أبي مريم سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالي ابن أبي مريم نصر إلى جدي قال أخبرنا محمد بن جعفر هذا أخو إسماعيل الذي سبق قريبا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم مولى عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. لا يريد بهذا قصر حكم علي، إنما مراده الصيغة خاصة بي فأنا أعلمكم أنها خاصة صيغة فقط. تقدم أن معناه أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم خطاما خاصا به رضي الله عنه، ولا يريد بذلك أن النهي مختص به، بل من باب أداء ما سمعه كما سمعه ليؤدي ما سمعه على الوجه الذي سمعه، وإن كان يجوز أداؤه بالمعنى لكن أوله الأولى. فقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. قال حديث حسن صحيح. وبسند متفق قال أخبرنا حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر بن عقدي أبو عامر بن عقدي اسمه عبد الملك بن عامر القيسي البصري ثقة من التاسعة قال حدثنا داود بن قيس الفراء الدباغ من الخامسة قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي يعني بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنهم أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أي محبوبي حبي محبوبي وصلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وبسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك إمام دار هجرة أنت النافع مولى بن عمر قال وحدثني عيسى بن محمد بن سليم زغبة زغبة يقال له زغبة وهي لقب أبيه أيضا ولا يعرف هي بوئبة شبيهة بالفأرة ولا يعرف سبب تلقبه بها. قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال وحدثني هارون عبد الله الحماد أبو موسى البغدادي قال حدثنا أبي فديك محمد بن إسماعيل اسمه ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن مسلم بن أبي فديك الدليل من الطبقة الثامنة قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان الحزامي المدني من السابعة قال حدثنا المقدمي المقدمي هو محمد ابن أبي بكر ابن علي بن عطاء المقدم منصوب إلى جدي قال حدثنا يحيى هو القطان عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال وحدثني هارون سعيد بن أيدي المصري قال حدثني موهب بن عبد الله قال حدثني أسامة بن زيد قال أسامة بن زيد على هو الليثي وليس أسامة بن زيد الذي سبق في البخاري البارحة كتاب الحج سألوه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة بل هذا عن الطبقة السابعة مدني صدوق. قال وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني محمد وهو بن عمر محمد بن عمر بن علقمة قال حدثني هناد بن السري هناد بن السري الكوفي راهب أهل الكوفة هناد بن السري قال أخبرنا قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق المطلبي كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين كل هؤلاء هذا يعود إيش هذا الاسم الإشارة يعود إلى هؤلاء كم خمسة كل هؤلاء إشارة إلى السبعة السبعة وهم إيه نافع ويزيد بن أبي حبيب والضحاك بن عثمان وابن عجلاء وأسامة بن زيد ومحمد بن عامر ومحمد بن إسحاق، هؤلاء السبعة رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه إلا الضحاك بن عثمان ومحمد بن عجلان، فزاد بين عبد الله بن حنين وعلي بن عباس. قال عن أبيه عن علي رضي الله عنه إلا الضحك ومن عجلان، فإنه ما زاد عن ابن عباس عن علي، يعني بين عبد الله بن حنين وبين علي زاد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عن أبي السجود، كما ذكر الزهري وزيد وأسلم والوليد وكثير وداود وقيس، ثابتة كلها ثابتة، كلهم قالوا هكذا. هؤلاء السبعة كلهم ذكروا هذا. قال والحاسب أنه كان صحيح، ويقول إيه تنبي. ذكر مصنف رحمه الله تعالى هنا الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس رضي الله عنه بين علي رضي الله عنه وبين عبد الله بن حنين وإسقاطه، فأسقطه الأكثرون وأثبته اثنان الضحاك بن عجلان. قال الدارقطي من أسقطه أكثر وأحفظ. قال النووي هذا الاختلاف لا يؤثر في سياق الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من عباس عن علي ثم سمعه من علي نفسه انتهى. قلت والحديث وإن كان صحيحا بنفسه إلا أن ترجيح الأكثرين والأحفظين من المختلفين في ساده، وهم الذين أسقطوا ذكر ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يظهر، كما أشار إليه الدارقطني رحمه الله، وقد حقق رحمه الله هذا البحث في علله وفصله تفصيلا مستوعبا. أحببت إرادة هنا تكميلا للفائدة ونشر العائدة ودونك نص العلل إلى آخر بحثي. ما شاء الله بحث طويل. قال ايش هو حسب ايه هل هو سكيب ايش هو ان رأىها قط ايش هو إن رآها قط ما رآها معنا هذا هشام هذا شو اسمه هذا محمد بن إسحاق يطعن في هشام عروة يقول روى عن امرأتي والله ما رآها قط هذا رد عليه مجرد هذا لا يلزم رؤيتها لأنهم من جملة ما طعنوا فيه أن مالكا قال ذاك دجال أخرجناه من المدينة وراح إلى العراق وهذا أيضا قالوا تحمل من المتعاصرين بعضهم على بعض وكذلك هشام متحمل عليه والصحيح أن ابن إسحاق إمام جليل في المغازي وفي الحديث لا ينقص حديثه عن درجة الحسن إن انفرد بل يعني وجاود متابع صحيح حديثه فكل هذه مطاعنة أما عدم حال أنه حلف وكذلك أيضا لو كنت من الركن والمقام لحلفت أنه دجال من الدجاجلة هذه كلها لا تؤثر فيه بل الصواب أن ينظر بمنظار العدالة لا ينظر بمنظار وسبب ذلك أنه قال إن مالكا أغضبه وهو أنه قال أصبحي فقال ابن إسحاق أنه أصبحي مولى قال لا أنا يعني صليبي أصبحي فقال فأنكر علي ذلك فقال اتقله في نسبي أنا أصبحي عربي صف فبذلك طعن فيه وقال هذا رجال الحاصل مثل هذه الأشياء لا تؤثر وأما عدم رؤية زوجتي لا يلزم ما قال رأيتها بل نقل عنها أحاديث يقول لما رأها أصلا وهذه الأحاديث التي ينقلها عن فاطمة كلها أكاذيب يقول هشام فردوا عليه وقالوا لا بل هي صحيحة ولا يلزم من رؤيتها مع من عدم رؤيتها وهو أيضا تزوجها وهي بنت 10 سنين أكبر منه 10 سنين لا أكبرون بعشر سنين ويمكن أن يراها قبل أن يتزوجها ما يشيل المانع من ذلك الله المستعان. المهم محمد بن إسحاق الصعب أنه إمام جليل لكنه مشكلته يدلس بس. قال وبسمع المتصق على ماذا وحدثنا وقتيبة عن حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد هذا هو جعفر الصادق عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه ولم يذكر فيه ولم يذكر السجود أيضا كما سبق. وبه قال حدثنا وحدثني عمرو بن علي فلاص قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص أبو بكر بن حفص اسمه عبد الله بن حفص بن عمر عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر بإسنادي عليا. هكذا قال رواية أبي بكر بن حفص هذه عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه، هذه ضعيفة، هذه ضعيفة، ليس ابن عباس إنما المأمور به منهي عنه علي لمخالفتها رواية الأكثرين، فقد خالفه إبراهيم بن عبد الله بن حنين ومحمد بن كدر عند المصنف في هذا الباب، ويحيى بن أبي كثير عند النسائي في سننه، فكلهم رواه عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه. إذن هذه لا تصح لمخالفتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وسلم ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وهيئتنا واجعل وارثنا جعفرنا وأنبئنا وانصرنا على من هدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية روضتنا لا تفلق أهل بالله خلق الله من أمر محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.